آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا نتكلم عن الأذان، ووصلنا إلى قوله فصل سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض الوقت ولو جمعة وهو مثنى. ناصر، سن الأذان لجماعة، الأذان سنة، الأذان لجماعة، الأذان سنة، ويريد هنا أن يبين حكمه، قال إنه سنة ويسن لجماعة طلبت غيرها، ولا مفهوم هنا لجماعة، للفرد الذي طلب غيره، المهم أنه يسن لمن طلب غيره في مسجد معين، وهذا هو مذهب متأخري المالكية ومذهب جماعة من علماء، وقالوا هو يسن في المصري سنة مؤكدة في المصري وما جرى مجراه، واستدلوا بأمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأسانيد صحيحة أنه تركه مرة في مزدلفة، والأمر الثاني هو حديث أنس عند مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فأمسكوا وإذا لم تسمعوا النداء فأغيروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثاني أنه سنة للفرد والجماعة مسافرا كان الفرد أو حضريا، ومسافرة كانت جماعة حضرية، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو المشهور من مذهب الشافعي، وهذا المذهب يقتضي أنه تصح الصلاة بتركه اتفاقا، واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء صلاته في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وكذلك لم يذكر في الرواية التي أخرجها الترمذي ولا الرواية التي أخرجها أبو داود. قالوا إذن هذا يدل على أنه ليس واجبا. المذهب الثالث أنه فرض كفاية، وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، وقالوا يدل على أنه فرض كفاية كون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه في السفر ولا في الحضر في الجماعات. والمذهب الرابع هو أنه فرض في الجمعة سنة في غيرها، وذلك لأن الجمعة تجب فيها الجماعة يجب الأذان تبعا للجماعة، وكذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمذهب الخامس أنه يجب على الفرد وعلى الجماعة في السفر وفي الحضر. وهذا المذهب ذهب إليه أحمد، ذهب إليه داود الظاهري، وهو رواية عن أحمد وجماعة من العلماء. واستدلوا بحديث أبي الدرداء عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكذلك حديث مالك بن الحويرث عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والمذهب السادس ما روي عن مالك من أنه يجب في الجماعات دون غيرها، وذلك استدلالا بحديث أنس السابق عند مسلم. والمذهب السابع هو ما ذهب إليه ابن المنذر وابن حزم وجماعة من العلماء، وهو أنه يجب في الجماعات، يجب على في الجماعات في السفر. مالك قال إنه يجب في مساجد الجماعة خاصة، وأما هؤلاء فقالوا يجب في الجماعات في السفر والحضر، ولا يجب على الأفراد، يجب على الجماعات في السفر والحضر. وهذا هو أقوى المذاهب، مذهب المنذر هو أقوى المذاهب، لأن فيه جمعا بين الأدلة مستساغا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الأذان في السفر ولا في الحضر في الجماعات، ولأن أيضا حديث أنس في الإغارة على من لم يسمع منهم النداء يؤذن بأن القضية تتعلق بالجماعات، ولأن أيضا النداء الغاية منه هو التنبيه على الوقت، وذلك يقتضي المشاركة. قال: سنة الأذان لجماعة طلبت غيرها. سنة الأذان لجماعة طلبت غيرها، يسن هنا في هذا المذهب للجماعة، الجماعة التي تطلب غيرها، أو للفرد الذي يطلب غيره. أنا إذا حضرت جماعة المسجد وكانت ظانة أنها ستزداد إذا نودي للصلاة تؤذن، وكذلك الفرد إذا حضر إلى المسجد وظن أنه سيجد من يصلي معه فإنه يسن له كذلك الأذان. نعم، في فرض وقتي. والأذان بالاتفاق لا يكون إلا للفرائض، أما النوافل فلا يؤذن لها مطلقا. نوافل سواء كانت رواتب أو سننا جماعية لا يؤذن لها. فالأذان لا يكون إلا للفرائض الخمس، وأما النوافل فلا يؤذن لها بالإجماع. لكن قال بعض العلماء: يقال في النوافل الجماع في السنن الجماعية كالاستسقاء وكالعيدين وكالكسوف، يقال الصلاة جامعة، ونادى بهذا اللفظ، ولم يرى ذلك بعض العلماء مع أنه ثابت في حديث عائشة في والتراويح والجنازة كذلك لا يؤذن لهذه كلها، يقال الصلاة جامعة. هذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، واحتجوا بحديث عائشة وهو حديث صحيح. إذن في فرض وقتي ولا يؤذن لها إلا في الوقت، فلا يجوز الأذان قبل الوقت إلا في الصبح. إلا في الصبح، الصبح يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم من سحوره أذان بلال فإنه ينادي أو قال يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. والحديث متفق عليه. وكذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإذن الأذان قبل الوقت في غير الفجر حرام لا يجوز، ومن فعله وجب عليه أن يعيده في الوقت، فعله خطأ هو لا يجوز، ولكن من فعله خطأ يجب عليه أن يعيد الأذان في الوقت، أن يؤذن في الوقت ليصحح خطأه. وكذلك الأذان عند جماعة من العلماء تعتريه أحكام الشرع، قد يكون واجبا وهو الأذان الأذان بالنسبة لمن أخطأ لينبه على خطأها الأذان واجب، قد يكون محرما وهو الأذان قبل الوقت، وقد يكون مندوبا وهو أذان المسافر المنفرد، وقد يكون جائزا وهو أذان المنفرد، وقد يكون مكروها وهو أذان المحدث أو المجنب، أذان المحدث أو المجنب. ونعم ثم قال بالنسبة لأذان الجمعة هل يجوز تقديمه؟ أذان الجمعة عند جماهير العلماء لا يجوز أن يتقدم على الزوال، وعند أحمد أنه يجوز أن يكون قبل الزوال، بل الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال عنده، واستدل بذلك بحديث أنس عند مسلم. عند الجمهور لا يصح التقديم، عند الجمهور لا يصح التقديم، ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد. نعم. ولو جمعة وهو مسنة، ولو بفرض وقتي، بفرض وقتي ولو جمعة، نعم ولو جمعة وهو مسنة، ولو جمعة ولو كان الفرض الوقتي جمعة معناها الأذان الجمعة كذلك يسن، ولو هذا ولو يشير بها إلى خلاف مذهبي وهو الخلاف الذي رأيناه سابقا، وهو أن الجمعة قال بعضهم إن الأذان فيها واجب. ولو جمعة وهو مثنى، وهو مثنى صفته أنه مثنى عند الإمام مالك ويرجع في الشهادتين، وذلك احتجاجا بحديث أبي محذورة عند مسلم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الله أكبر

قالوا بتربيع التكبير وتذليل الشهادتين والحيعلتين. فالأذان عندهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولم أقف على دليلهم إلا إذا كان نوعا من تفسير وجها من إذا كان وجها لتفسير حديث أبي محذورة عند الترمذي كلمة. وأما الإقامة ففيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها عشر كلمات، وهو مذهب مالك وجماعة من العلماء، واستدلوا بحديث أنس عند الشيخين، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فالإقامة عندهم الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. المذهب الثاني أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة من العلماء، واستدلوا بحديث أنس عند الشيخين كذلك، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أحمد وغيره، وفيه أنه أوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وكذلك حديث ابن عمر عند أحمد وغيره قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. والمذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة، وقال الإقامة تشفع، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واستدل بحديث أبي محذورة عند الترمذي، وقال فيه حديث حسن صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وهناك مذهب اختاره أحمد بن حنبل وابن حزم في الأذان والإقامة، وهو التخير، ومذهب التخير، قالوا هذه الصيغ كلها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان مخير فيها، وهذا هو أصح المذهب، لأن ثباتها كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على التخير، يدل على التخير، وهو جمع حسن كذلك بين هذه الأحاديث. نعم. ولو جمعة وهو مثنى. وهو مثنى. نعم. ولو الصلاة خير من النوم. ولو الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم كذلك تثنى، والصلاة خير من النوم تكون في صلاة الصبح وفيها أربعة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم أنها تقال في صلاة الصبح خاصة، تقال مرتين، قد قامت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تقال قبل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، واستدلوا بذلك بحديث أبي محمورة عند أحمد وغيره، قال أتيت قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه الأذان، ثم قال فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أبي داود، وفيه أن بلال أذن بالصلاة ثم تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن للصلاة ثم تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبطأه فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. المذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة، قال إن، وهذا يقال له التثويب، هذا الصلاة خير من النوم، اصطلاحا عند العلماء يقولون لها التثويب. قال أبو حنيفة التثويب هو أن يقول بين الإذان والإقامة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، أن يقول بين الإذان والإقامة، أن يؤذن ثم يقضي فترة فيقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول هذا بين الإذان والإقامة، وكأن بدون حي على الصلاة، بدون حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين بين الإذان والإقامة، وكأنه أخذ ذلك من تنبيه أنس، تنبيه أنس لرسول، تنبيه بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال، حين نبهه بقوله الصلاة خير من النوم، كأنه تنبيه بين الأذان والإقامة، ونبهه بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم، فكأنه قاس على ذلك. المذهب الثالث أنها تقال في جميع الصلوات، صلاة خير من النوم تقال في جميع الصلوات، وهذا ذهب إليه بعض التابعين ومنهم الشعبي، واستدلوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأينا، لأنهم رأوا أن الغرض منها هو التنبيه، والنوم قد يقع في الصلوات كلها، قد ينام الناس في أوقات الصلوات كلها. والمذهب الرابع أن الصلاة خير من النوم مكروهة، هذا المذهب ذهب إليه جماعة من العلماء، واستدلوا بحديث الترمذي من رواية بفعل ابن عمر كما أخرجه الترمذي، قال دخل ابن عمر يريد أن يصلي في مسجد من المساجد فذوب للصلاة، فرجع فسئل عن ذلك فقال أخرجتني البدعة. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أنها تقال في صلاة الصبح خاصة، لأن أدلتهم أقوى، وحديث ابن عمر، عمل ابن عمر محمول على فعل، على المنادات للصلاة خير من النوم في غير الصبح، في غير الصبح. نعم. ولو الصلاة خير من النوم مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. مرجع الشهادتين كما رأينا، يرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا، معناها شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقولهما يرجع إليهما يرفع صوته بهما. يقولهما أولا بصوت عادي ثم يقولهما بصوت مرتفع. نعم. مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لك سلام. مجزوم بلا فصل معناه أنه يقف عند كل كلمة منه الله أكبر ويقف يتنفس. مجزوم بلا فصل معناها لا يفصل بينه لا بشراب ولا بأكل ولا بكلام وحتى لا بإشارة مثلا لك سلام. أنا لا يفصل بين ألفاظه ولو بالإشارة للسلام. نعم. جزوم بلا فصل ولو بإشارة لك سلام وبناء إن لم يقل. معناها إذا قطعه إذا قطع الأذان لسبب معين ولم يطل الفصل يبني بأن مثلا قال الله أكبر الله أكبر ثم قطعه قاطع معين سكت لفترة يبني فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ويتابع إذا لم يطل. أما إذا طال الوقت فيستأنف. نعم. غير مقدم على الوقت. غير مقدم على الوقت بالإجماع يحرم تقديمه على الوقت إلا في الصبح. إلا الصبح ففي سدس الليل الأخير. نعم. الصبح تقديمه في الصبح فيه ثلاث مذاهب. أولا يكون في سدس ذلك السنة وفي ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه نعم. غير مقدم على الوقت. غير مقدم على الوقت بالإجماع يحرم تقديمه على الوقت إلا في الصبح. إلا الصبح ففي سدس الليل الأخير. نعم. الصبح تقديمه في الصبح فيه ثلاث مذاهب. أولا يكون في سدس ذلك السنة وفي ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه يجوز مطلقا قبل الصبح وهذا هو مذهب جماهير العلماء كمالك وأحمد والشافعي. والمذهب الثاني أنه لا يجوز قبل الصبح كسائر الفرائض. هذا المذهب استدل أصحابه بحديث عائشة وابن عمر الذي رأيناه وحديث ابن مسعود حديث عائشة وابن عمر عند الشيخان وحديث ابن مسعود عند مسلم. والمذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة قال لا يجوز قبل الصبح كما أنه لا يجوز قبل الظهر كذلك لا يجوز قبل الصبح. واستدل بحديث ابن عمر عند أبي داود وفيه أن بلال أذن قبل الصبح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فقل إن ألا إن العبد قد نام ليصحح خطأه. ألا إن العبد قد نام. المذهب الثالث هو أنه إذا أذن قبل السدس قبل الصبح لا بد أن يؤذن أيضا للإعلام بالوقت وهذا ذهب إليه جماعة العلماء وأصح المذهب هو مذهب الجمهور لأن حديث ابن عمر ضعيف وعفوه كثير من العلماء والأحاديث الصحيحة الأخرى تدل على جوازه قبل الصبح. وأما إعادته عند اصطداع الفجر فهذه ليست الوجوبة وإنما هي للندب فقط. إذن مذهب الجمهور هو أقوى المذاهب. نعم. غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير وصحته بإسلام وعقل وذكر وصحته الآن سيتكلم عن الشروط المشترطة في صحة الأذان أي في كونه مجزئا وصحته. قال بإسلام لا يصح من الكافر ولأنه لا تقبل منه الأعمال ما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم أو أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن لا بد فيه من أن يكون المعلن للشهادتين مسلما. وقال جماعة من العلماء إذا أذن الكافر دخل الإسلام بذلك. طيب الإسلام ثم وعقل وعقل كذلك لا بد من العقل، لا يقبل لا يجزئ من المجنون، لأن المجنون ألفاظه ليست عن قصده، أقواله ليست مقصود. نعم. وإذا هذا المجنون دخل إلى المسجد وأذن وأذن لا يجزئ أذانه، لا بد أن يؤذن العاقل. نعم. وذكورة وبلوغ. وذكورة، ذكورة أن يكون المؤذن ذكرا، وأما أذان النساء فعند جماعة من العلماء أنه حرام، وعند جماعة أنه مكروه، وعند جماعة أنه يسن. والذين ذهبوا إلى أن المرأة لا تؤذن استدلوا بحديث أم حبيبة عند البيهقي والسيوطي في الجامع الصحيح، وفيه ليس على النساء أذان ولا إقام، وكذلك بحديث النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. العي العي الذي لا يستطيع أن يعرب بوضوح عما في مكنونه، العاجز عن البيان. والمذهب الثاني أنه يسن، وإليه ذهب الشافعي وجماعة من العلماء، واستدلوا بحديث عائشة، وفيه حديث وفيه أنها كانت تؤذن وتقيم. قد أخرجه بعض أصحاب السنة، وفيه أنها كانت تؤذن وتقيم. والصحيح هو مذهب من قال بندبية الأذان بالنسبة للمرأة إذا كان ذلك لمثيلاتها، إذا أذنت لمثيلاتها وأقامت لمثيلاتها، لأن الحديث الذي فيه ليس على النساء أذان ولا إقامة إنما فيه أن غايته أنه لا يجب عليها الأذان فقط، ولكن لا يقتضي تحريم الأذان عليها. وكون صوت المرأة عورة أيضا هذا ينتفي مع مثيلاتها، لأن صوتها ليس عورة بالنسبة لنظيراتها، فإذا أذنت المرأة إذن لنظيراتها فهذا يسن، وهو المذهب الأقوى يدل عليه الحديث ولا يعارض المقاصد التي أو الذرائع التي ذهب إليها من منع المرأة من الأذان. وهو تقيم معنى تقيم ما تقيم معنى أنها تؤذن وتقيم الصلاة، تصلي هي إمامة هنا تقيم الصلاة فقط، صلتها إمامة هذه أيضا، صلتها إماما أيضا هذه مختلف فيها لمثيلاتها. صلتها إماما لمثيلاتها. إماما لمثيلاتها عند جماعة العلماء أنها تجوز، منهم أحمد ومنهم الشافعي ومنع من ذلك مالك وجماعة العلماء. نعم. والصحيح هو مذهب الشافعي وأحمد في القضية. وذكورة وبلوغ. نعم. وذكورة وبلوغ البلوغ كذلك يشترط في الأذان يشترط في الأذان أن يكون المؤذن بالغا أو يكون ملقنا من بالغ أو يكون صبيا مميزا أخبره البالغ بأن الوقت حان فأذن. إذا كان صبيا مميزا وأخبره البالغ بوقت الأذان يجزئ أذانه. وصحة بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وندب متطهر صيت مرتب وندب ومن مندوباته مندوباته أن يتطهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وهو حديث ضعيف لكن يستأنس به صيت أن يكون صيتا لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أحمد فقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا معنى صيت صيت معناها مرتفع الصوت وليس هذا التمطيط لا لا أبدا ذلك منهي عنه تمطيط الأذان إذا زاد على التجويد العادي يعني إذا زاد على أقصى المأذون فيه يحرم هو شيخنا الحين مثلا أقصى المدود 6 حركات بينما يجد بعض المؤذنين يمد 10 حركات بل يزيد على المد بأن يقطع الكلمة فتصبح عدة كلمات نعم مثلا حي على الصلاة يجعل فيها نغمات كثيرة وبالتالي هذا يخرجها نهائيا عن كلمة حي على الصلاة وهذا يحرم هذا يحرم وإنما المراد أن يرتفع الصوت ولهذا أجاز العلماء وأجمعوا في هذا العصر على جواز استخدام المكبر لأنه يساعد على رفع الصوت نعم يساعد على رفع الصوت والأصل في رفع الصوت استحباب رفع الصوت أيضا ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فارفع صوتك فإن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عند أحمد وغيره قال فيه يا عبد الله قال لي أبو سعيد الخدري إني أراك الحديث عند مسلم حديث أخرجه مسلم قال لي إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر وندب متطهر صيت مرتفع يعني أن يقف على شيء يرفعه عن مستوى الأرض وهذا ليسمع أكثر وقد ثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوقفون المؤذنين على شيء مرتفع حتى يكون ذلك أدعاء لرفع الصوت، لأن ذلك أدعاء لرفع الصوت مرتفع. أيوة مرتفع قائم إلا لعذر. السنة أن يقوم في الأذان إلا لعذر، فإذا عجز عن القيام جاز له أن يؤذن جالسا. مستقبلون إلا لإسماعيل، مستقبلون إلا لإسماعيل، يستقبل كذلك القبلة إلا لإسماعيل، إلا إذا أراد أن يسمع من على يمينه أو من على يساره فإنه يجوز له أن يلتفت ولو استدار، ويجوز له أن يسمع من خلفه، أن يستدير إلى من خلفه ليسمعه. والسنة في الأذان أن يلتفت إلى اليمين والشمال أثناء الحيعلتين، وذلك ثابت في حديث أبي جحيفة عند الشيخين في صفة أذان بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جعل إصبعيه في أذنيه والتفت يمينا وشمالا، قال تتبعت فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وكذلك حديث أبي داود وفيه أنه لوى عنقه ولم يستدر، لوى عنقه أثناء الحيعلتين ولم يستدر. نعم نعم. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى. نعم. وحكايته، حكاية الأذان لمنتهى الشهادتين، وحكاية الأذان مندوبة، ولكن صفة الحكاية اختلفوا فيها، فالجمهور على أنه يحكيه كما قاله المؤذن إلا الحيعلتين، يقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله، واستدلوا بحديث عمر عند مسلم قال إذا قال المؤذن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وقال قوم بل يحكيه بما كما سمعه ويقول كما قال المؤذن بلا زيادة ولا نقصان، واستدلوا بعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وكذلك حديث جابر عند البخاري وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا لي الله الوسيلة، فإنه من سأل الله للوسيلة حلت له شفاعتي. المذهب الثالث أنه يحكي منه الشهادتين فقط، واستدلوا بحديث عائشة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله في رواية، وأنا أشهد على ما شهد به رواية، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أنه يحكى لأنه خاص، وهذه العادة الأخرى عامة، وبناء العام على الخاص هو مذهب أكثر الأصوليين، وبالتالي يحكى إلا الحيعلتين فإنه يقول بدلها لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. وحكاية لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى. لمنتهى الشهادتين مثنى. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى. ولو متنفلا لا مفترضا. نعم. ولو متنقلا. ولو متنفلا صحيح. ولو متنفلا لا مفترضا. ولو متنفلا لا مفترضا. ولو متنفلا لا مفترضا. كذلك يندب له أن يحكي الأذان ولو كان يصلي أثناء النافلة، وهذا اختلف فيه علماء. كذلك قال بعضهم يحكي النداء في صلاة النفل، وقال بعضهم يحكيه إذا فرغ منها، يحكيه إذا فرغ منها، وقال بعضهم بل تسقط عنه حكايته، وذهب هذا المذهب اللي هو أنه يحكيه ولو متنفلا، لأنه ذكر، والصلاة من أعمالها الذكر، من أقوالها الذكر، ولهذا الأذان لا ينافي الصلاة. نعم. لا مفترضا. لا مفترضا. أما الفريضة فلا، لأن إذكارها أكثرت، لأن إذكارها أكثر تحديدا. نعم. حكم الحكايه الندب. وأذان فذ إن سافر. وأذان فذ إن سافر. كذلك يندب للفذ أي المفرد، الشخص المنفرد إذا سافر أن يؤذن. وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار. لا جماعة لم تطلب غيرها. أما الجماعة المسافرة التي لا تتوقع غيرها، لا تتوقع الزيادة بغيرها، فلا يندب لها الأذان على المختار. والمختار، وقال هناك في الاستراحات وأشير بفيها المدونة وبالاختيار للخمي، بالاختيار للخمي، لكن إن كان بصيغة الاسم فالاختياره هو في نفسه، وبصيغة الفعل فذلك لاختياره، لكن إن كان بصيغة الفعل فالاختياره هو في نفسه، وبالاسم فالاختياره من الخلاف. هو هنا بالاسم على المختار، معناها أن اللخمي اختار من الخلاف أن الجماعة المسافرة التي لا تطلب الزيادة ولا تتوقعها لا يندب لها الأذان. نعم شيخنا، يمكننا أن نقدر هو قال المصنف رحمه الله وندب متطهر صيت إلى آخره وحكاية وندب حكاية. نعم نعم كلها مقدر فيها. وأذان في الدين وندب أذان في الدين. تماما كلها يقدر فيها ندب. وجاز أعمى وتعدده وترتبه إلى المغرب. وجاز أعمى ويجوز أن يؤذن الأعمى لحديث عائشة عند الشيخين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم أعمى. وجاز أعمى وترتبه وتعدده جاز تعدده واختلف العلماء في ذلك. بعضهم أجاز تعدده وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز تعدده واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو كان يمكن تعدده لما احتاج إلى الاستهام أذن كل واحد منهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه مر أن أحد مؤذنيه أذن مرة فجاء آخر ليؤذن فقال نهاه فقال إن فلانا قد أذن. ولم يثبت عنه أن الأذان كان يتعدد في الصلوات في العهد الأول. لم يثبت أنه كان يتعدد في الصلوات في العهد الأول إلا ما كان من أذان الصبح. وعليه فالأقوى أنه لا يعدد. نعم هنا التعدد في المسجد الواحد. في المسجد الواحد طبعا وليس المساجد المتقاربة هذا يندب لها بالاتفاق. وشيخنا إذا كان المسجد المتقارب هو أذن واحد وبمكبر الصوت وسمع الآخر هل يجزئ هذا على المسجد القريبة أو لا؟ لا لا لا لا يجزئ لا يجزئ لا بد أن يؤذن كل واحد منهم ليقوم بالسنة لتؤدى السنة. ولهذا الآن هذا الأذان الذي الأذان الآن في بعض الأذان في نوعان الآن من الأذان. النوع الأول هناك شخص هناك شريط يسجل فيه أذان وهناك شخص يراقب الوقت فإذا حان الوقت يضغط على الشريط فيرتفع الأذان في المكبر وربما يودع على كل المساجد. هذا لا يسمى إطلاقا أذانا معناها أن الأذان عطل في جميع المساجد لأن الشريط ليس أذانا لأنه حكاية وليس استئنافا ليس إنشاء للأذان وإنما هو حكاية للأذان. وإذا أنشأ إنسان الأذان في مسجد معين ووزع عن طريق أجهزة الاستقبال في مساجد أخرى فإن الأذان يكون حصل في المسجد الذي أنشئ فيه الأذان فقط ولم يحصل في المساجد الأخرى. المساجد الأخرى إنما حصلت فيها حكاية الأذان من آلة غير مكلفة وبالتالي لم تسقط عنها سنية الأذان. ربما يقول قائلا بأن هذا هو التكبير ما دام يعني سمحنا بالتكبير بجهاز المكبر في المسجد يعني فلماذا لا يسمحوا به في جميع المساجد يعني هو في النهاية مكبر يعني خلق الصوت مكبر لكنه هو حكاية للصوت هذه الحكاية أولا حكاية من غير مكلف وبالتالي لا تسقط الأذان إذا قلنا بوجوبه على الكفاية ولا تسقطه إذا قلنا بسنيته. ثانيا الأذان له آداب وله شروط لا تتوفر في الآلة. ثالثا سماعك للأذان في مكان معين وحكايتك له في مكان معين هذا لا يسمى أذان، مجمع على أنه لا يسمى أذان. أنت الآن لو حكيت أذان زيد من الناس فهذا لا يسمى أذانا بالإجماع، وإنما هو حكاية. وفيه مسألة هي ربما تكون أخطر، يعني كلما بعودت المسافة بين مكان ومكان يختل مسألة غروب الشمس وشروقها، معروف يعني. صحيح. يعني الحين لو مثلا شيء من الأذان يبعد عن مكان آخر بمئتي كيلومتر، صحيح، أنا ما يستقيم فيه، صحيح، لأنه بيكون المكان الآخر لا زال فيه الشمس. صحيح صحيح. يعني هذا لا، هذا ليس أذان. وتعدده وترتبه إلى المغرب. وتعدده وترتبه، إذا تعدده الصحيح الأقوى أن عدم التعدد هو السنة. نعم. وترتبه ترتبهم اللي هم المؤذنين إلى المغرب، معناها إذا أرادوا أن يعددوا الأذان في مسجد واحد فيأتي واحد يؤذن أولا ثم الثاني بعده يؤذن ثم الثالث، ولا يؤذنون في وقت واحد، مثلا لا يؤذنون في الصبح في وقت واحد، ولا في الظهر في وقت واحد، ولا في العصر في وقت واحد، ولا في العشاء في وقت واحد إلا المغرب، فإنه يجوز على هذا القول أن يؤذنوا في وقت واحد بشرط أن لا يتقاسموا الأذان، بشرط أن يؤذن كل على حدة، يعقف واحد في الجانب الغربي، واحد في الجانب الشرقي، واحد في الجانب جنوب الشرق، واحد في الشمال الشرقي، واحد في الجنوب الغربي، واحد في الشمال الغربي، ويؤذن في وقت واحد. والغرض من هذا كان الغرض من هذا هو إسماع الناس كافة، لأن المكبرات لم تكن موجودة والقرى كانت تكون كبيرة، فيحتاج إلى تعدد الأذان ولو في المغرب حتى يسمع الناس. وعندما كانوا يعددونه أيضا كان الشخص الذي يؤذن في الجنوب الشرقي يأتي الثاني يؤذن في الشمال الشرقي، ويأتي الثالث يؤذن في الجنوب الغربي، ويأتي الرابع يؤذن في الشمال الغربي حتى يسمع الناس جميعا، وهذا هو الذي جعلهم يذهبون إلى جواز التعدد. ولكن في الأماكن التي فيها المكبرات يغني المكبر عن هذا. نعم. وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلى المغرب وجمعهم وجمعهم وعلى فتح العين. أيوه.